العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرحنا للأصول الستة للشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الأصل الثالث، حيث يقول الشيخ رحمه الله، طبعا اليوم هو اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى عام 39 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل الثالث، يقول الشيخ رحمه الله، الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا أصل عظيم إخواني، بارك الله فيكم، هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. من الخطأ ما يظنه بعض الناس أن هذا الأصل هو خاص بمن يسمونهم السلفيين. لا، هذا الأصل سبحان الله تميز به سائر أهل السنة والجماعة من سائر فرقهم، سواء كانوا أثرية سلفية أم كانوا أشاعرة أم كانوا ماتريدية أم كانوا سالمية أم كانوا كرامية أم كانوا صوفية. كل من انتسب للسنة والجماعة فإنه أكد على هذا الأصل العظيم. وليست المشكلة في هذا الأصل، إن هذا الأصل كل عاقل يقول به. لا يمكن للإنسان أن يقيم مجتمعا أو دولة من غير أن يكون فيها السمع والطاعة، السمع والطاعة لمن كان أميرا على القوم. هذا لا يستقيم به، ولذلك الشيخ قال قدرا وشرعا، وسأبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. إنما المشكلة هي في من غلا في هذا الأصل ولم يفهمه أو طبقه تطبيقا أعوج. والناس في هذا الأصل على طرفين ووسط. الطائفة الأولى قوم لا يكادون يسمعون أو يطيعون لأمير، فكلما جاءهم أمير بخلاف هواهم ثاروا عليه وشقوا عصا الطاعة ولم يستجيبوا له. وكلما جاءهم أمير يختلفون معه في مسألة من المسائل شقوا العصا عليه واتهموه في دينه وعقيدته أو منهجه أو هذه الأمور. وطائفة يسمعون ويطيعون لكل من تولى عليهم كيفما كان، فاجرا كافرا مسلما صالحا كيفما كان. فهذا لا شك أنه يخالف أصول الإسلام وأصول أهل السنة والجماعة. ولننظر إلى الحديث الذي وعدتكم بأني سأذكره لكم، وهو حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه. فعن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها.

فجاء الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ونظم هذا الأمر، فإنه جاهد أهل الجزيرة العربية قاطبة حتى وحدها، ولما وحدها قرر لهم شريعة كاملة تمت واكتملت في آخر أيام صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة، حيث قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمت نعمة الله واكتمل الدين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولم يكن ذلك ليتم لولا زعامة سياسية تقود هذه الجموع لهذه الوحدة. وهذه الزعامة السياسية لم يتم أمرها إلا بطاعة الجنود لها، وهؤلاء الجنود تربوا على هذه الجندية طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ونشرا لكلمة التوحيد وشريعة العزيز الحميد. فإذن القضية هي كالتالي: رسول من عند الله سبحانه وتعالى يأمر فيطاع وينهى فينتهي الناس عند أمره ونهيه. هذا الرسول مرسل من عند الله بشريعة كاملة شاملة للبشرية جمعاء، وهذه الشريعة الكاملة المباركة فيها شق عقدي وهو التوحيد، توحيد الله ونفي كل ما عدا الله سبحانه وتعالى من الأنداد والشفعاء والشركاء والطواغيت، والطاغوت كل من عبد من دون الله وهو راض، فيدخل في ذلك الأحجار والأشجار والأشخاص والأوثان وغير ذلك من الأمور، وشق مدني وعبادي وهو الفقه الإسلامي كله. وهذا الفقه الإسلامي فيه شق مجمع عليه وشق مختلف فيه، إلا أن هذا الاختلاف يحسمه الأمير، تحسمه الدولة، وعلى الجمهور من المسلمين أن يطيعوا، يسمعوا ويطيعوا. وهذا الأمير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خلفاؤه الذين جاءوا بعده، وهذه الخلافة انقسمت إلى قسمين: إلى شق نظري وشق تطبيقي عملي. فالشق النظري هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، والشق التطبيقي هم الأمراء الذين ينفذون ما يقرره العلماء اقتباسا من كتاب والسنة، وهم في أنفسهم عليهم أن يكونوا علماء، فإن لم يكونوا فعليهم أن يستشيروا العلماء ويطبقوا ما يقولونه لهم. فإذن الشورى واجبة عليهم على ما قرر علماؤنا رحمهم الله حتى لا يستبدوا. وهذا الاستبداد الذي يخشى من هؤلاء الأمراء أنهم بشر قد يطغون قد يبغون، الأمة من خلال ممثليها من العلماء والقادة والوجهاء وما إلى ذلك هم الذين يقومون بدور الحارس ضد تلاعب الأمراء. إلا أن سلطتهم ما دام هذا الأمير مسلما مطبقا لشريع الله عز وجل، وإن كان قد يغلط قد يجور قد في نفسه يعصي الله سبحانه وتعالى، لا تجعلهم يعزلونه، لكن لو خرج تماما عن المهمة التي أوكلت له في البيعة الشرعية وهي أن يبايع على ثمر الطاعة لكي ينفذ ويطبق الشرع الإسلامي والقانون الإسلامي، المفترض أن الأمير هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يطبق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي إذا عصى الله عز وجل هؤلاء العلماء وانحرفوا عن الجادة، وعصى الله سبحانه وتعالى الأمراء وخرجوا عن الجادة، فإننا لسنا ملزمين بطاعتهم فيما عصى الله عز وجل فيه. فإذا خرجوا عن الشريعة كلها فأصبح العالم ينظر لغير شرع الله ويتكلم بغير شرع الله ويتكلم بنظريات الغربيين أو الشرقيين، سواء كانوا رأسماليين أم شيوعيين أم اشتراكيين أم غيرهم، وخلع جلباب العلم وإن كان في أصله درس العلم. هل يسمع لهذا ويطاع أو يعتبر من علماء المسلمين؟ لا طبعا، هذا لا يمثل المسلمين. كذلك يقال في الأمير إذا رفض الشرع كله ولم يتبعه وأصبح يتبع غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يعد من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يعد من خلفاء غيره؟ يعد من خلفاء غيره، واضح. إذن لا يخاطب بشرع الله ما دام هو أصلا شرع الله لا يعتبره ولا يرفع رأسا به وليس مطبقا له. وبهذا يكون الاعتدال في فهم هذه النقطة. ونظرا لأن أهل الشورى يصعب عليهم تغيير الحاكم بالطرق السلمية في أغلب الظروف، لأن الأمة لم تطور وسائل الحكم إلا في القرون المتأخرة، حيث البشرية كلها عملت على تطوير مجالس الشورى وغير ذلك من مقومات الدولة الحديثة، حيث أصبح الحاكم أو الرئيس أو ما إلى ذلك ينتخب من قبل الجمهور، هناك مجالس نيابية يختار فيها يعني أهل الرأي والشورى من الأمة، وهؤلاء يكون لهم من السلطات وما إلى ذلك ما يخولهم به الدستور حتى يعزلوا الحاكم إذا خالف الدستور وخالف القانون إلى غير ذلك الأمور. وهذه كلها أشياء نظرية، لكن لو طبق تطبيقا سليما فإن الأمة تتجنب كثيرا من الفتن. وحيث إن الشريعة الإسلامية هي شريعة عملية ليست نظرية من النظريات الجميلة غير قابلة التطبيق، فإن الواقع في الأمة الإسلامية أن أهل الشورى لم يكن لديهم هذه القدرة على خلع الأمراء إذا عفوا أو انحرفوا، فكان أخف الضررين وأقل الشرين أن يناصح هذا الأمير قدر الإمكان ما دام مطبقا للحد الأدنى من الشريعة الإسلامية وقائما بالجهاد وقائما بالحدود وما إلى ذلك الأمور، حيث البيضة محمية وما إلى ذلك. فرأى العلماء اتباعا للأحاديث التي سنذكرها أن هذا الأمير يطاع في ذلك ولا يخرج عليه بالسيف، لا يخرج عليه بالعمل المسلح، لأن في ذلك من الفتن التي تؤدي إلى أسوأ مما كان يتوقعه الناس. ولذلك الشيخ قال شرعا وقدرا، وفعلا والشيخ هنا هو متابع لمن سبقه من أئمة الإسلام، وهذا الكلام الذي يذكره مما قرره أئمتنا جميعا، وما من كتاب من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة إلا وينص عليه خلافا لأهل البدع الذين كان من أصولهم الخروج على أمرائهم. طيب، قد يقول قائل أليس أهل السنة أيضا رأى كثير من متقدميهم الخروج على الأمراء إذا لم يلتزموا بما يرونه شرعا أو بما يريدونه من الشرع؟ ألم يخرج أهل الجمل وفيهم أمثال عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا وخلق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين على الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في معركة الجمل، ألم يخرج معاوية وعمر بن العاص ومعه من أهل الشام وفيهم صالحون وعدد كبير من المشاهير، ألم يخرجوا على الإمام علي رضي الله عنه وحدث معركة صفين في ذلك؟ ألم يخرج من بعد هؤلاء على أمراء الجو كيزيد وكغيره من أمراء بني أمية؟ بلى، قد كان هذا حقيقة. فخرج الحسين بن علي على يزيد، وخرج سليمان بن صرد ومن معه في جماعة التوابين على عبد الملك بن مروان، وخرج أهل الكوفة في كتيبة القراء التي فيها خيرة التابعين على الحجاج بن يوسف أمير عبد الملك بن مروان، وخلعوا حتى عبد الملك بن مروان، وخرج بعد ذلك الإمام زيد بن علي بن الحسين الكوفة ونصره الإمام أبو حنيفة بن عمان، وخرج بعد ذلك محمد عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب المشهور بالنفس الزكية وأخوه إبراهيم، خرج هذا في المدينة وذاك في الكوفة، وأيدهما الإمامان مالك وأبو حنيفة على أبي جعفر المنصور الذي أظهر الطغيان والتجبر والخروج عن العدل، وخرج يحيى بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب في الديلم وكان من دعاته الإمام الشافعي، وهكذا تتابع الأمر. بل إن النفس الزكية خرج معه جماعات من كبار علماء السنة والأثر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عجلان ومنهم الدراوردي ومنهم جماعات، وخرج مع أخيه عدد من أهل الحديث والأثر في الكوفة منهم أبي شيبة وغيره. إذن يعني فضلا عن أبي حنيفة ومعه الذين أيدوه ونصروه بالمال وبالدعوة إلى ما خرج عليه، هذا كله حدث، ولكن النتيجة من هذا كله كانت أسوأ مما كان يريد هؤلاء. فحدث أمر عظيم، حدث أن الناس لما خرجوا على يزيد جاءهم من هو أسوأ من يزيد، ولما خرجوا على الحجاج زاد طغيان الحجاج عليهم، ولما خرجوا على أبي جعفر المنصور يعني والعباسيون لما خرجوا على بني أمية جاءوا بأمر، يعني صحيح العباسيون كانوا أهون شرا من بني أمية حقيقة، لم يكونوا نواصب وكانوا في شريعتهم وفقههم يعني أضبط من الأمويين، هذا مما لا شك فيه، لكن الأمة تشتتت بعد ذلك، بعد أن كانت أمة واحدة موحدة لا هم لها إلا جهاد أعداء الله والفتوحات الإسلامية، انشغلت ببعضها وتفرقت وبقيت الفرق إلى يوم الناس هذا. ولذلك إخواني جاءت أحاديث عديدة تؤكد على هذا الأصل، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وهذا في مسلم، وفي البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة بما فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير يعني بالإسلام، و فهل بعد هذا الخير من شر؟ فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقال نعم، قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفي دخل، في دخل. فقلت وما دخله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منه وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. فقلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أمينه شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، فميتة جاهلية. والحديث في البخاري ومسلم وفي رواية فقد خلع رمقة الإسلام من عرقه كما في الترمذي الذي ذكرناه الآن. بل أكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديدا في هذا الأمر، فقال شديدا شدة شرعية عن أبي سعيد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. والحديث في مسلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون لهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم السيف عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني أنهم أقاموا فيكم الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأن الصلاة هي عماد الدين، ومن تركها فقد كفر. وفي الرواية الأخرى ما أقاموا فيكم كتاب الله، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. حديث في مسلم. والله سبحانه وتعالى عندما قال أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعتهم داخلة في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن طاعة الأمراء داخلة في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عصوا الله فلا طاعة لهم، يعني طاعتهم ليست مستقلة. ولزوم طاعتهم لا يقتضي لا يقتضي منا الخروج عليهم بالسيف، لما في ذلك من المفاسد العظيمة التي يعني لا يكاد يحصرها المرء. ولذلك إذا رأى الناس من أمرائهم، يعني انتبهوا يا إخوة بارك الله فيكم، انظروا انظروا يا إخواني، عندما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أطع أميرك وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، لأنه قد يجلد ظهرك بالشرع ويجتهد قد يخطئ، هذا لا يستوجب منك ويأخذ مالك بتأويل، هذا لا يستوجب منك أن تخلع يد منه وتفرق الجماعة وتشتت الصف ثم يلتهي الناس ببعضهم البعض ويتركوا ما أمروا به. وهذا نراه الآن في كثير من بلاد المسلمين التي تقاوم العدو المحتل، يكونون على أمير واحد مجتمعين، ثم يأتي من يتفلسف ويقول والله هذا الأمير يعني لا يلتزم بالشرع جيدا، هذا الأمير منحرف، هذا الأمير توحيده مائع، توحيده فيه غبش، هذا الأمير كذا، فيفرقون الصف ويأتي العدو ويأخذ بلاد المسلمين وتنتهي وينتهي كل شيء. وكذلك حدث في الأمة الإسلامية في القرون المتأخرة، فإن الناس تشتتوا وأصبحت أغلب بلاد المسلمين سائبة لا أمير لها، والأمراء ظلموا وبغوا، ثم جاء العدو فأخذ كل ديار الإسلام، فكان الناس الذين لم يتقبلوا ظلم الأمير تقبلوا غصب بعد ذلك رغما عنهم كفر المحتلين، تقبلوا كفر المحتلين، لا أقول ظلم الأمراء، تقبلوا كفر المحتلين. ولذلك نتج عن ذلك من المفاسد أمر عظيم. ولذلك نرى في كتابات علمائنا رحمهم الله التشديد على الطاعة، لا لأنهم متخاذلون تابعون للبلاط أو علماء البلاط أو ما إلى ذلك كما يعني يتهمهم بعض الناس. علماء السنة أجل من أن يكونوا كذلك، وإن كان في الناس من هو كذلك، لكن التعميم غلط. وأنا سمعت من العديد من الناس يقولون منهج أهل السنة والجماعة في خلل، حيث إنهم يأمرون بطاعة الأمراء. أهل السنة لا يأمرون الناس بطاعة الأمراء في الحق والباطل، يأمرونهم بطاعتهم في الحق لا في الباطل، ويأمرونهم بطاعتهم في طاعة الله لا مطلقا، ويأمرونهم بالرد عليهم. فإن أصدق يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله، فهذا لا يعني أننا لا ننهى هؤلاء الأمراء عن الجور وعن الفجور ولا نقض وجوههم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق سيد يعني جعل سيد الشهداء هو من قام إلى الأمير الجائر فأمره فنهاه فقتله الأمير، وجعل أصدق كلمة الحق هي كلمة حق عند سلطان جائر. هذا قمة الأمر معروف عن المنكر. ولذلك تتابع العلماء على قول الحق في وجوه الأمراء الجائرين وما سكتوا عليهم. إن هناك درجة أقل من أن تخرج بالسيف، وهذه التي سلكها علماؤنا رحمه الله بعد أن اكتشفوا قدرا فعلا أن خروج يسبب مفاسد عظيم. ولذلك قل بعد ذلك خروج أهل السنة ورفضوا الخروج وقرروا أنه يعني لا فائدة منه، بل ما يؤدي إليه من المفاسد أعظم مما يطلب. بل حتى الذين كانوا ينادون بالعمل بالشورى والكتاب والسنة وما إلى ذلك، لما حكموا بعد ذلك جعلوا الأمر ملكا وراثيا ملكا عبودا، وحدث منهم من الظلم ما أنكروه على من سبقهم. يعني أعطيكم مثالا، العديد من أئمة آل البيت الذين خرجوا على بني أمية وبني العباس، لما استتب لهم الحكم بعد ذلك في بعض الأقاليم تحولت تلقائيا إلى ملك وراثي. إذن ما كانوا ينكرونه على بني أمية وبني العباس حدث فيهم، وما أنكروه من الاستبداد بالسلطة والاستئثار بالفيء والمغنم وما إلى ذلك الأمور والجور والظلم حدث بهم أيضا. إذن هذه الأمور حقيقة لا يمكن للإنسان أن يحلها إلا بمنهج بنظام عصري تتفق عليه الأمة، بعقد اجتماعي تتفق عليه الأمة، لا يخرج عن كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ضبط لسلطات كل من الحاكم والمحكوم وما إلى ذلك. وهذه هي البيعة الشرعية التي يعطي الناس السمع والطاعة للأمراء بشرط أن يقوم الأمراء على تطبيق النظام الإسلامي بعدل وشورى يستشيرون بها الأمة. ولذلك نص القرطبي رحمه الله في تفسيره على أن الحاكمة على الأمة تبقى العلماء على أن الحاكمة إذا لم يستشير الأمة فإنه لا طاعة له. وعندما يقول يعزل، يعزل يعني في حالة ما إذا كان هناك مجلس يمكنه أن يعزل، كما كان في بعض الأوقات كان هناك مجالس للعلماء والوجهاء وزعماء القبائل التي كان من سلطاتها أن تعزل الأمير الفلاني أو الحاكم الفلاني عندما يخرج عن تطبيق عن المتفق عليه. وقد حدث أنه عزل علماء، عزل أمراء في التاريخ الإسلامي في العديد من بلاد المسلمين، ونصب غيرهم ممن رأت الأمة فيهم أنهم سيقومون باللازم وسيحمون البيضة وسيسوسون الأمة بالعدل. وبهذا يتبين لنا أن الأمة الإسلامية، أن أن مسألة التعامل مع الأمراء، أن مسألة التعامل مع الأمراء مسألة تحتاج إلى فهم سر الشريعة الإسلامية في هذا الأمر. يعني إذا جار الحاكم وخرج عن العدل وكان فساده أكثر من صلاحه، فإن استطاعت الأمة بأقل الخسائر أن تزيله وتأتي بالصالح فهذا جيد، لكن الواقع أنه ما يحدث أن الأمة لا تستطيع ذلك في الغالب، وما يحدث من الفتن بعد ذلك أكثر وأسوأ مما كانت الأمة تخشاه، أسوأ مما كانت الأمة تخشاه. واضح يا إخواني؟ طيب، ولذلك حضر الشرع على النصيحة، وهذه النصيحة في أول الأمر، في أول الأمر يطلب أن تكون سرية، يعني بينك وبين هذا الأمين لا تشوهه وتشني عليه وتفضحه أمام الناس، لأن الأمراء لا يقبلون هذا، لا يقبلون أن يقوم العامة ويفضحوهم أمام الناس ويشوهوهم، بل ذلك قد يؤدي بهم إلى أن يزدادوا طغيانا وانحرافا. لكن سبحان الله، إذا رفض الحاكم أن يرجع للعدل ورفض أن يسوس الناس بشرع الله عز وجل وبالعدل وبإعطاء الناس حقوقهم، إذن ماذا يفعل الناس؟ إذن من حقهم بعد ذلك أن ينكروا بالجهر، ولذلك ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على يزيد وعلى غيره، بل أنكروا حتى على معاوية، بل أنكروا سبحان الله، بل قال بلال رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، لا والله لا نسمع ولا نطيع، قال بلال رضي الله عنه لا نسمع ولا نطيع حتى تخبرنا من أين أتيت بكذا وكذا، يعني من الفيء الذي ظنوا أن عمر استأثر به عن الأمة. وقال عمر رضي الله عنه إن رأيتم فيا، إن رأيتموني أطعت الله فأطيعوني، وإن رأيتموني عطيت الله فقوموني. فقام له أحد الصحابة وقال والله لنغيرنك ولنقومنك ولو بسيوفنا، فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن قال الحمد لله الذي جعل في أمتي من يقومني ولو بالسيف. ما قال له أنت خارجي مارق، ولا قال له ماذا الذي تفعل، ولا قال له هذا الكلام مرفوض، إلى غير ذلك الأمور. واضح إخواني؟ ونظرا لهذا الأمر، ونظرا لأن الخوارج أفسدوا في البلاد وما عاد يطيعون ويسمعون أمير، وكثير من الشيعة الزيدية كانوا لا يستقر لهم أمر إلا بالخروج على الأمراء، ثم إذا خرجوا أيضا معتزلة واتفقوا جميعا على هذا الأصل، فإن أهل السنة شددوا على هذا الأصل في كتبهم وفي عقائدهم، وما بكتاب من عقائد أهل السنة إلا ويؤكد على هذا الأمر. ويعجبني في هذا الباب أن الإمام ابن الوزير رحمه الله لما رد على الزيدي الذي استهزأ بأهل السنة وقال إنهم يأمرون الناس بطاعة الأمراء كيفما كانوا وكذا، وأن هذا من إماتة الدين، وأنه يؤدي إلى عدم تغيير المنكر وإلى غير ذلك، أنكر عليه هذا الأمر، قال هذا كلام غير صحيح، فإنهم يرون عزل الأمير إذا كان فاسقا وجائرا، ويرون الخروج إذا كان الخروج سيؤدي إلى مصلحة أكبر، وأتى بفتاوى العلماء الكبار أئمة السنة وما إلى ذلك، أتى بهذا كله. فمن الخطأ نسبة أقوال إلى أهل السنة ظلم العيون. وأغلب الذين ينكرون عن أهل السنة المعاصرين هذا القول، أنا لا أتحدث عن الغلاة كالمداخلة وأمثالهم ممن يعني عطلوا نصيحة الأمراء وعطلوا إنكار المنكرات وسووا بين الأمراء العادلين والأمراء الظالمين، بل ومدحوا الظالمين حتى أصبحوا كأنهم الخلفاء الراشدين. أنا لا أتحدث عن هؤلاء، أنا أتحدث عن منهج أهل السنة الصافي. أقول إن علماءنا رحمهم الله جيلا بعد جيل قيدوا في عقائدهم هذا الأمر. انظروا لمن الطحاوي وهو ممن يحكي مذهب الكوفة، مع أن أصحاب الكوفة كان كثير منهم زيدية وشيعة، والإمام حنيفة نفسه يعني أيد خروج من خرج من آل البيت، لكن الإمام الطحاوي يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ولا نرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصيتهم وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله لو كان دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. مشهور عن الإمام. والإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله يقول في رسالته لأهل الثغر وأجمعوا يعني العلماء على السمع والطاعة لأئمة المسلمين. والإمام النووي رحمه الله يقول أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. والحافظ حجر رحمه الله يقول نقلا عن ابن بطال الأندلس المالكي رحمه الله قال وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وتحدث أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر إنه قال وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليه بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديم وحديثا ومن سيرة غيرهم. وقال ولقد روي ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض ويقاس 60 سنة من إمام الجائر أصبح من ليلة واحدة بلا سلطان والتجربة تبين ذلك. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال. فإذا على الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وإذا انحرف كثيرا الأمراء ولم يستطيعوا أن يغيروهم بطريقة سلمية فلا أقل من أن ينكروا ويبينوا حتى لو كان في ذلك حتى العالمي أو حتى لو كان فيه هلاكه. هذا أمر واجب لا مناص له منهم كما كان عليه العلماء الربانيون عبر التاريخ كما كان عليه العلماء الربانيون عبر التاريخ. ولا كلنا يعرف كيف كان العز بن عبد السلام سلطان العلماء كيف كان موقف الإمام أحمد موقف الإمام مالك الذي جرجر وموقف الإمام أبي حنيفة الذي قتل لقول لأنه رفض يستجيب للباطل. وأيضا التاريخ الإسلامي يعني مشهور فيه أن أئمة المغرب قاموا على أمراء بني عبيد لما خرجوا عن الشريعة كلها. وأيضا كثير من العلماء لما رأوا الأمور خرجت عن الحد فإنهم قاموا كما قام أهل الكوفة ضد الحجاج بن يوسف الذي بغى وطغى ويعني حرف كثيرا. وكذلك حدث في العديد من المحطات التاريخية. إذن الأمر علينا على المسلمين أن يكونوا معتدلين فيه، لا يرون السيف مطلقا كما أنهم لا يكسرون السيف إذا تحتم واضطروا إليه. وإذا لم يرى العلماء السيف فلا أقل من أن ينكروا بألسنتهم ويبينوا الحق من الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم على أمل أن نتم هناك مسألة أخيرة حقيقة ذكرها الشيخ رحمه الله، قال في آخر هذا الأمر، قال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ طبعا لعله يقصد في بلاده، فإن البلاد التي كان فيها وهي أرض نجد كانت أرضا سائبة، ليس عليها ليس هناك سلطة تحكمها، وإن كانت يعني اسميا تابعة للدولة العثمانية، لكن الدولة العثمانية لم تكن تسيطر عليها. فلذلك يقول إن الناس رجعوا للجاهلية الأولى، أصبح الناس يرجعون إلى القبائل، وكل قبيلة تهتك الأخرى، والناس يعني أصبحوا في أرض سائبة لا أمير عليها. فلذلك الشيخ قال هذا الكلام، وإلا علماء الإسلام في الأقاليم الكبرى كانوا يعرفون هذا ويدرسونه ويقررونه في كتبهم. إذن الشيخ يقصد بلاده ويقصد الأرض السائبة التي لم يكن عليها أمير، وأصبح العامة والدهماء ومن يتسمى بالعلم لا يرفع رأسا بهذا الأمر، كل يتبع شيخ قبيلته ولا يدعو إلى اتحاد عام يوحد الأمة الإسلامية كما هو الواجب، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ دعا إلى ذلك فوحد الجزيرة العربية في زمانه وعمل على هذا الأصل، وإن كان لم يتبع الخلافة العثمانية لأنه ما كان يرى شرعيتها. هذا نقاش آخر علينا أن نناقشه في وقت آخر. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.